والتي منها، هل تصح صلاة الرجل في المنزل دون عذر مانع من النزول للمسجد؟ نعم تصح. وهل يأثم لذلك أو لا يأثم؟ وجهان للعلماء، أختار منهما القول الذي فيه أنه يأثم إذا لم يكن هناك عذر يمنعه من النزول إلى الصلاة. أما كونها تصح فلأنه لا دليل على بطلانها. أما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فلا يصح، وكذا حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر لا يصح كذلك، فعن صحة الصلاة الصلاة صحيحة. أما هل يأثم أو لا يأثم فكما أسلفت يأثم لمخالفته قول الله تعالى في كتابه الكريم واركعوا مع الراكعين، وكذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم لما أراد التخلف عن الجماعة وهو رجل أعمى، قال النبي عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر رجلا يؤم الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والله أعلم. يسأل ما يجب على المسلمة تجاه من يحاولون معها لنزع النقاب، تثبت على نقابها مستعينة بالله سائلة ربها الثبات وتعظهم وتقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخة عايز أعمل صدقة جارية الأم، فأفضل أعمل لها يعني أعمل رحمة زي أكل قرص وفاكهة أفرقها، ولا أطبع آيات قرآنية وأفرقها وأذكار؟ ده سؤال. والسؤال الثاني بالنسبة لو القرآن شغال يجوز إن أنا أسبح وأستغفر أثناء قراءة القرآن، ولا ده ذكر وده ذكر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل على ما يبدو عن صدقة جارية وتخير بين أمرين، هل تأتي بطعام توزعه على الفقراء أم تنشر آيات؟ أقول اشتري مصاحف ضعيها في المساجد يقرأ فيها الناس، أما الطعام فليس من الصدقات الجارية، هو من الصدقات لكن صدقة منتهية. هذا. وتسأل إذا كان القارئ يقرأ قرآنا هل يجوز لها أن تستغفر؟ نعم يجوز لها أن تستغفر. أما قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، فيرى جمهور العلماء أن ذلك القرآن المتلو في الصلاة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وفيك يا رب. حضرتك ليه سؤالين. السؤال الأولاني صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد القيام من الركوع، هل بيحط إيديه على صدره ولا ننزلها حضرتك؟ والسؤال الثاني لو في كريم بس فيه كحول يجوز الصلاة بيه ولا كريم على البشرة؟ بس لقيت مكوناته كحول. نعم. هل ده يجوز كريم بشرة؟ كريم أيوة. حتى على الوجه وفي حضرتك كحول، فيجوز الصلاه بيه ولا لا يجوز؟ جزاك الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فتسال عن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على اليد اليسرى بعد القيام من الركوع، هل ترسلهما ام تضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع؟ الذي ذكره الإمام أحمد واختاره أن الأمر في ذلك واسع، إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع يده اليمنى على اليسرى بعد الركوع، فالأمر في ذلك واسع. وإن كان ثم عدد من العلماء يرون الإرسال. أما الأدلة على هذا وذاك، فالأدلة التي استدل بها القائلون بوضع اليد اليمنى على اليسرى هي قول وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة دون تخصيص لقبل الركوع أو بعده. والدليل الثاني قول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أمرنا بوضع أيمننا على شمائلنا في الصلاة من غير تقييد بقبل الركوع أو بعده. أما الذين قالوا بإرسال اليدين فمن حججهم أنه كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه، ففهموا أن الوضع الطبيعي لمفصل اليدين مفصل المرفقين أن يكون مرسلا. وأيضا يرد عليهم إيراد أن هذه اللفظة قيلت إذا قام من السجدة وجلس بين السجدتين رجع كل مفصل إلى موضعه. فمن العلماء الأولون قالوا موضعه قبل الهيئة. على أي حال الأمر في ذلك كله واسع ولا حرج في أي وضع، والله أعلم. تسأل عن كريم أو كريم البشرة الذي تقول إنه مخلوط بكحول. أرى والله أعلم أن الكحول استحال إلى مادة صلبة، ولا يقال عن الكريم إنه خمر، فمن ثم جاز استعماله والله أعلم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحضرك شيخنا. الحمد لله. حفظك الله من شيخنا. نعم. عندي سؤال، بنطلع رحلات عمرة. نعم. بنطلع رحلات عمرة. وفي منها بيبقى بالتقسيط. فأحيانا مستعش ان احنا ندعم رحلة التقسيط كاملة. فكنا بنفكر ان احنا ندخل معانا حد بنظام المرابحة لو كان يصح ان هو يدعمنا في التقسيط وياخد هو الاجر بتاع اجر التقسيط ويظل احنا لينا المكسب اللي هو تاري. الاخ الكريم يسأل هم شركة سياحة. على سبيل المثال انا الذي اذكر المثال رحلة العمرة ب5000 جنيه عندهم نقدا، هناك أقوام يريدون الاعتمار وليس معهم المبلغ، فهم يريدون أعني أصحاب الشركة أن يدخلوا رجلا كمستثمر معهم أو عن طريق المرابحة يأخذ جوازات الناس ويطلعهم عمرة لكن يكون ب6000 ويستفيد هو الألف. هذا لا يجوز بهذا التوصيف الذي ذكرته، لا يجوز والله أعلم، وداخل في الربا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاكم الله خير يا شيخ. سمحت أن أريد الإطمئنان على الشيخ الحويني. نعم، الإطمئنان على الشيخ الحويني لو سمحت. الحمد لله بخير، نحمد الله، أدعي له معك ودع المرضى المسلمين. شفاء الله وعافية. جزاكم الله خير. حياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسأل عن صلاة الجمعة، هل تجوز إذا كان عدد المصلين أقل من 12؟ نعم تجوز، لأنه ليس هناك دليل ملزم بعدد من الأعداد إلا أن ما تقام به الجماعة تقام به الجمعة. أما اشتراط 40 شخصا للجمعة أو 12 شخصا للجمعة لا يثبت بذلك خبر. أما الذي ورد في هذا العدد 12 أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب فجاءت عير في المدينة فانصرف الناس إليها ولم يبق معه إلا 12، وفيهم نزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، فبقى 12 شخصا مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني أن الجمعة لا تنعقد إلا بهذا العدد والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. لا الحمد لله. لو سمحت انا بسأل، بس انا اولادي في الازهر وبياخدوا دروس قرآن كتير، فمكان من كتر مسكنهم المصاحف فتقطعت، فاعمل ايه في المصاحف المتقطعة دي؟ احرقها. نعم وقد أحرق عثمان رضي الله عنه المصاحف عند الاختلافات، أحرق بعض المصاحف التي فيها قراءات معينة. نعم ربنا يبارك في حضرتك. بعدين لحضرتك بس انا عايزه اعرف الحواجب من اول فين بتتشال. لا تقتربي من الحواجب, لا تقتربي من الحواجب لإزالة. بارك الله فيك. في حضرتك بيبقى شعر رفيع فوق الحاجب, الشعر الطويل ما بقربش. الحاجب معروف لدى النساء. الله يبارك فيك. اسأل أي فتاة أو أي امرأة تخبرك ما الحاجب. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة عم الشيخ. نعم. عندنا مراسي عم الشيخ, عندنا بيت وشقة. عندنا بيت وشقة يا عم الشيخ. الله يبارك. وبعد وبعد وشقة لوحدها في حتة تانية. طيب. وعندنا فلوس في الأرض وفي بنتين, أربع بنات وولدين. طيب. وأربع بنات وولدين. الميراث يبقى ازاي يا عم الشيخ؟ عشان أبوه مات. الميراث أولا أنت ستأخذين ثمن التركة. تأخذي الثمن. وبعد ذلك الأربع بنات تقسم التركة ثمانية أقسام, كل بنت قسم وكل ولد قسمان. بارك الله فيك. يثمن البيت وتثمن الشقة وأنت تأخذين أولا الثمن, والمتبقي يقسم ثمانية أقسام, البنت قسم والولد قسمان. الصلاة بالبرفان تجوز والكراءة موجودة, لكن تجوز الصلاة بالبرفان. السلام عليكم. يسأل, أم تمنع ابنها من أن يتزوج فتاة لأنها تعني الفتاة تكره أمها, هل يجوز ذلك؟ هذا بدهي. امرأة ابنها تقدم لخطبة فتاة والفتاة تكره الأم كراهية شديدة, فأنصح الولد بالابتعاد عن هذه الفتاة والبحث عن فتاة أخرى حيث تكرم أمه معها, والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صلاة سنة الظهر القبلية يا شيخ يجوز الواحد يصليها, يجوز الواحد يصليها أربع ركعات بدون تشهد في الوسط؟ يجوز, يجوز ذلك. نعم. يقول السائل, هل لو يدي نزفت دما هل ينتقد وضوئي؟ لا ينتقد وضوءك, فقد طعن عمر رضي الله عنه فأتم الصلاة. فقال عطاء أو الحسن, ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم, والله أعلم. يقول, السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عم الشيخ مصطفى. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حضرتك. الحمد لله. لا بشفى أنا كنت معايا رخصة من زمان. نعم. رخصة, معايا رخصة سواقة يعني. رخصة قيادة وبعد. رخصة سواقة وأنا كان متأمن عليا في الرخصة تأمين إداري. وكان بدفع تأمين إداري تبع الرخصة. فكان عليا فلوس ما دفعتهاش يعني, دفعت جزء وعليا جزء. وبعدين بعدها بمدة ببساطة يعني قالوا لي إيه إن الفلوس بتزيد. فسألت في الرخصة التأمينات دفعتهم وسألت, قال لك لا فلوس الرخصة أو فلوس السواقة ما بتزيدش. بتفضل زي ما هي يعني. فدفعتها, فهل أضم التأمينات دي المدة ديت على الشغل بتاعي, أضم المدة ديت ولا إيه؟ أنا لم أفهم. من الممكن من الممكن أن تأخذ رقم الهاتف وتكلمني, لأن عقلي منصب على الرخصة وانتهائها. لكن رخصة قيادة يا شيخ. رخصة قيادة وبعد ذلك؟ بعد ذلك أنا بدفع تأمين الرخصة تأمين إجباري المرور. تدفع تأمين إجباري على الرخصة وبعد ذلك؟ أنا كان علي مثلا حوالي 250 جنيه. وبعد؟ كان علي فلوس بقى في التأمينات ما دفعتهاش. طيب وبعد الرخصة يعني. وبعد وبعد ان ان, إن بعد مده كبيره قالوا لي ان الفلوس ديت بتزيد يبقى عليها فوائد. رحت ايه ادفعها ورحت ادفعها يعني. نعم. سالت في التامين قال لك لا ما بتزيدش رخصه الفلوس اللي هي الرخصه الكبيره ما بتزيدش ما فيهاش مشكله. فرحت ادفعها. فهل اظن وانا لا شغال حكومه ومتامن عليا يعني علي. يعني عفوا انت الان تسال انك تخلفت عن دفع الفوائد؟ لا مش الفوائد يعني ما لا لا لا هم عندنا في التامينات بتاعه المرور يا واحد خد رقم الهاتف وكلمني حتى استوضح منك اكثر بارك الله فيك. يسال عن حكم استماع الكذب من الناس. إذا كذب أمامك شخص أو كان من عادته الكذب فابتعد عنه. فإذا كان الكذب يتعلق بانتهاك أراضي مسلمين دافع عن المسلمين والمسلمات بارك الله فيك. يقول أين النجاة من هذه الدنيا؟ النجاة بتقوى الله والتوكل عليه واتباع كتابه وسنة رسوله ثم مصادقة أهل الفضل وأهل الصلاح. فالزم تقوى الله والزم التوكل على الله واقرأ في كتاب الله وسنة رسوله واختلط بالصالحين الأتقياء بارك الله فيك. واسأل الله الثبات أولا وآخرا. السلام عليكم. وعليكم السلام مولانا كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك شيخ مصطفى؟ ربنا يبارك لك. الحمد لله الله يبارك فيك. أنا عندي ولد ست بنات من زوجتين مولانا. وبعد الله يبارك. الولد الوحيد أنا يعني تعبني شوية وكنت دخل في سكة مخدرات وكذا استر على ابنك استر على ابنك الله يستر عليك. سطرت عليه وزوجته وعملت له كل اللي اقدر عليه. طيب ارجوك استر على ابنك لا توسع في التشهير به. ماشي. لا انا بسأل سؤال تاني خالص يعني. نعم. انا انفقت عليه في الزواج وانفقت عليه قبل الزواج في موضوع مواضيع كتيرة كده يعد 150,000 جنيه. فالمبلغ دوت اعتبره من ميراثه يعني اعدل لا اعدل بين ابناء بين بين بين الابناء اعدل بين الابناء اعطي البنات. نعم. انت ستجهز البنات ايضا. نعم انت ستجهز البنات بمبالغ متقاربه فاذا كان الولد. نعم. ازداد شيئا ما لضرورات. نعم. الحياه فلا باس. نعم. لكن اذا كان هناك تمييز واضح بين. نعم. البنين والبنات ف اتق الله واعدل بين اولادك. السلام عليكم. المبلغ اللي معايا مولانا المبلغ اللي معايا ما يكفيش ان انا اعمل. انا عندي ست بنات واحده اتجوزت وفاضل خمسه. فالمبلغ اللي انا اديته ده اعتبره من ميراثه يعني اقسم المبلغ اللي معايا معروف يعني المبلغ اللي معايا مال معروف اعتبر المبلغ ده من مراسه واكتب الباقي للبنات. الله اعلم من سيموت اولا يا اخي. الله اعلم. نعم. انت ستموت. نعم. اولا او هو سيموت او البنات ستموت. نعم. يعني نعم. اذا كنت اذا وسع الله عليك في الدنيا ممكن تكتب. نعم. للبنات اذا كان عندك ارض او اموال تكتب لهم شيئا في حياتك. لا هو مال بس موجود معايا. خلاص. مال محط في حاجه معينه قدر الاستطاعة اكرم البنات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ ممكن أسأل سؤالين؟ تفضلي. أي أنواع الذكر أفضل؟ ذكر الله خاليا ولا في النفس ولا يعني على الملأ؟ والسؤال الثاني في سورة الأعراف في آية ربي أرني أنظر إليك قال لن ترني اللي هو لما سيدنا قول سيدنا موسى. في سورة النساء يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. ليه هنا يعني لما سأل سيدنا موسى ما كانش مثلا حرام أو, أو, أو غلط والآية الثانية ولما سألوا أهل الكتاب كان غلط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخت تسأل أولا عن أفضل الذكر، هل في النفس أو خالية أو مع الناس؟ كل ذلك افعلي، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وذكر النبي رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فافعلي كل ذلك وأكثري من الذكر وأنت بعيدة عن أعين الناس، هذا الأفضل، لكن افعلي كل ما ذكر هذا. والأخت تسأل سؤالا، لماذا ليما من اللوم الإسرائيليون لما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ولم يلم موسى عليه السلام لما قال رب أرني أنظر إليك؟ الفارق واضح بارك الله فيك، ذلك لأن بني إسرائيل قالوا لموسى لن نصدقك، لن علقوا إيمانهم، علقوا التصديق على رؤية الله جهرة. أما موسى فهو مؤمن ومقر، إنما يطلب مزيد إكرام من الله سبحانه وتعالى. فالفارق واضح، أن اللوم اتجه لبني إسرائيل لكونهم علقوا إيمانهم لن نؤمن لك على رؤية ربهم عز وجل بأعينهم في الدنيا، فعلقوا الإيمان على رؤية الله عز وجل، فتوجه إليهم اللوم. أما موسى عليه السلام فعلى أي الأحوال هو مؤمن صلى الله عليه وسلم، وإنما سأل مزيدا من الإكرام، والله أعلم. يسأل سائل قائلا، ماذا يقصد بالتصوف السني؟ لا شيء في الشريعة اسمه تصوف سني، إنما هناك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين، هناك المحدثات من الأمور، وكل محدثة بدعة. أما هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتوسطون بين أهل السنة وبين الصوفية، فكلامهم بارد ولا دليل عليه ولا مستند له، وهو كتاب الله بين أيديكم، انظروا هل وجدتم فيه كلمة تصوف سني؟ هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل وجدتم فيها ذكر التصوف؟ كل هذا لم يرد، إنما ورد في الأجيال الشريرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهلها بعد أن ذكر القرون المفضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. فأولئك الذين أتوا بالمحدثات من الأمور هم ومن جاء من بعدهم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أختي زوجها توفى منذ 4 أشهر. الله يرحمه. ولا يوجد لها مصدر رزق. نعم. ولا يوجد ماذا؟ ولا يوجد لها مصدر رزق، يعني ما لهاش مصدر رزق. يعني أختك الله يرحم زوجها لم يترك لها تركة. ولا حد بيصرف عليها. نعم. هي لها أولاد؟ لا لا لا، ليس لها أولاد، معها بنت. أيوه. عصبات الزوج ينفقون على البنت. لا يعني على هي، أنتم أولى بها يا إخوانها، أنتم أولى بأختكم. ينفع أطلع لها أرباح بنك فيصل؟ ينفع أخرج لها أرباح بنك فيصل؟ والله الأرباح كلها من البنوك أراها شرا، أطعمها من الحلال الطيب بارك الله فيك. طب بس هي لا يوجد لها مصرف رزق. من طيب مالك، من حلال مالك، من الطيب من مالك أنت وإخوانك. يعني زكاة المال؟ لا بأس، أعطيها. هل زكاة المال يجوز عليها؟ أعطيها. نعم. الأرباح لا. الأرباح تخلص منها الله يستر عليك. طب أتخلص من الأرباح إزاي يا شيخ؟ للفقراء الذين لا تربطك بهم قرابة أو في مصالح عامة للمسلمين إلا المساجد. يسأل هل يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته؟ نعم يجوز ذلك إذا اطمأنت نفسه إليها ونظرها مرة مرتين عادت كما كانت. أيضا يسأل هل يجوز لخاطب أن يرى مخطوبته بشعرها مكشوف ولبسها بنطلون؟ جوز هذا بعض العلماء، جوز هذا بعض العلماء خاصة من الحنابلة، والظاهرية أشد تجويزا لذلك، ويرى فريق من أهل العلم أن الذي يرى الوجه والكفان والأخير رأي الجمهور، والله أعلم. لكن إن أراد أن يعرف بدانتها من نحافتها ولم يستطع أن يرسل أختا له أو أما له، جاز له أن يرى منها ما يشعره بضخامتها أو بنحافتها وإن احتال لذلك، والله أعلم. يسأل هل السواك يستخدم أثناء الوضوء؟ يستخدم عقب الوضوء أو قبيل الوضوء حيث تتمضمض بعده، الأمر في ذلك كله واسع، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل كيف يحقق العبد الإخلاص؟ يسأل ربه أن يجعله كذلك، ويتعوذ بالله من الرياء، ويصلي بالليل والناس نيام، ويتصدق صدقات السر. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم يا شيخ، أنا صليت العصر وجاء رجل مصلاش العصر، بعد كده قال لي تصدق علي، أتصدق عليه بعد صلاة العصر؟ في هذه المسألة وجهان، أحدهما لا تصلي معه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبهذا تمسك جمهور العلماء. ومن العلماء من قال ذوات الأسباب تصلى، ذوات الأسباب تصلى، لكن هذه في الحقيقة ليست من ذوات الأسباب، لأن غيرك ممكن أن يقوم بهذا العمل، والله أعلم. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان قم فتصدق عليه، من يتجر على هذا، من يتصدق على هذا، فلم يرد أنها كانت صلاة بعينها للعصر ولا غيره، فمن الممكن أن يستثنى منه وقت الكراهة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رقم تليفون الشيخ مصطفى لو سمحت. نعم تفضلي. تليفونك حضرتك. نعم التليفون حضرتك في الخزن. خذي من الإخوة في غرفة التحكم. يسأل زوجتي تريد أن تنتقب وأبوها يمنعها، ماذا تفعل؟ تنتقب وتصبر على الأذى وتذكر والدها بالله. الطاعة في المعروف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف، والله أعلم. يقول أخو السائل لي أصدقاء مسيحيون كذا قال، وأنصحك أن تبدلها بنصارى، لي أصدقاء نصارى، لأن الله سماهم نصارى، قال ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فربنا سماهم نصارى، ثم إن في إطلاق المسيحي على هذا النصراني ظلم لعيسى عليه السلام، لأن عيسى ما قال لأحد أنا الله، ولا قال أنا ابن الله، ولا قال إني ثالث ثلاثة، إنما قال إني عبد الله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فلا يصح أن ننسب الذي يقول عيسى هو الله إلى عيسى فنقول مسيحي. أعود إلى السؤال. قال السائل: لي أصدقاء نصارى في العمل يعاملونني معاملة حسنة جدا، ولي أخ مسلم في نفس العمل يسيء المعاملة والطبع جدا مع الجميع، هل لو عاملت النصرانية معاملة حسنة أكون مخطئا؟ لا، بل عامل النصراني معاملة حسنة، لقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والبر حسن الخلق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم سؤال الأخ: إذا عملت المسلم سيء الأخلاق بنفس معاملته هل آثم؟ لا تآثم، لكن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كما قال الله تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ماذا عندك؟ أيوة سيدنا، ماذا عندك من الأسئلة؟ ماتت الميتة؟ ها؟ أيوة يا سيدنا، ماذا عندك بارك الله فيك؟ ماتت الميتة عن زوج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن زوج وأخ على قيد الحياة. السلام عليكم. عليكم السلام. ماتت وأخ على قيد الحياة، وأختين وأخين توفى قبلها. نعم. سمعت سؤالك. ماتت وتركت يا سيدنا، ماتت الميتة عن زوج. ايه. نعم. مفهوم. زوج وأخ ماشي على قيد الحياة. نعم. وأختين وأخين توفى قبلها. نعم. ولهم أولاد ذكور وإناث، فما حكم التركة؟ الزوج يأخذ الربع والباقي للأخ، عفوا، الزوج يأخذ النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الزوج يأخذ النصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، والنصف الثاني للأخ الذي على قيد الحياة. فهمت؟ النصف للأخ والنصف للزوج لأنه ليس لها أبناء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك، أنا اشتريت شقة يدفع لها إيجار للحي ينتهي بتملك الشقة، وكان الهدف من الشراء للشقة هو الاستثمار. دلوقتي عاد الشقة فيه مشكلتين. المشكلة الأولى غرام التأخير في حال التأخري في سداد الإيجار. المشكلة الثانية إن الحي، بما إن أنا مش الملك الأصلي للشقة واشتريتها من الملك اللي هو اتفق مع في أول الأمر مع الحي، فالحي بيلزمني الضريبة. أنا عطلت الشرط الأول بتاع غرامة التأثير إن أنا بسدد بشكل مسبق أول بأول بحيث إن الشرط ده ما يقعش. الشرط بتاع الضريبة أنا مش عارف أتجنبه، وأنا دلوقتي بصدد إن أنا أبيع الشقة، يعني أنا مش قادر إن أنا أبيع الشقة، فمش عارف هل هنا عقد البيع يصح مع الشروط الفاسدة دي ويبقى المال حلال، ولا هتبقى فيه مشكلة؟ والله إذا كان هناك اضطرار فسنعتبر الشروط هذه شروط معطلة إذا كنت ستتفاداها. إذا كنت ستتفاداها، يعني إذا كنت ستسدد في، أو المشتري الجديد سيسدد في المواعيد ويتفادى الربا، سنعتبر شرط الربا معطلا إذا كنت سأجتهد حتى أسدد ولا ألحقني ربا. فبيع الشقة، بيع الشقة لشخص صالح. طب أنا بالنسبة لشرط الضريبة اللي هو مش هنعرف نفلت منه، إذا كان فوق الطاقة، إذا كنت عاجزا عن إيجاد حل لمشكلتك، فقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل: ما حكم الموظف في وزارة الأوقاف ولا يذهب إلى المسجد إلا يوما في الشهر أو يومان، مع العلم أن المسافة بينهما قرابة 160 كيلو متر؟ يتق الله ما استطاع ويطلب النقلة إلى مسجد قريب أو السكنة بجوار المسجد، وإلا فيتق الله ما استطاع. يسأل: إنه طالب جامعي من الإسكندرية وكليته في بنها، وأبيت في المدينة الجامعية في بنها، وأمكث في بنها 4 أيام ثم أقوم بالنزول إلى إسكندرية، هل أقصر الصلاة في المدينة الجامعية أم أتمم في المدينة الجامعية فيدار سكن لك، وأتمم في الإسكندرية كذلك؟ يقول: ما حكم تأخير صلاة الفجر بعد ساعة عن الأذان؟ هذا يكره، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت النسوة ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. ساعة بعد الأذان الضوء يكون قد انتشر وبشدة. بارك الله فيك. هناك من يقول: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك يا فندم، أنا دلوقتي شغال في تركيب الدش، بس أنا كنت بركب يعني كنت بركب الأوروبي والمايندسيت، ابتديت أركب المايندسيت بس، فهل ده تركيبه حرام أم حلال؟ السؤال ده الأولاني. السؤال الثاني حضرتك دلوقتي، أنا زوجتي كانت حامل تمام وهنجبت، وكانت فترة في رمضان اللي فات، فهل يجوز ان هي تطلع طبقة او اطعام يعني اطعام ولا تصومهم شهر كامل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يسأل عن تركيب الدش، اقتصر على النيل سات، هل يأثم او لا يأثم؟ اقول وبالله التوفيق، إذا كان الغالب على من ستركب لهم الدش أو الغالب على أحوالهم أنهم يستعملون ذلك في الشر، فلا تكن معينا على الإثم والعدوان، وإن كان الغالب على أمرهم أنهم يستعملون ذلك في الخير فلا بأس بذلك. أما عن الحامل التي أفطرت، الأولى لا، والذي أختاره من أقوال العلماء أنها تعيد الأيام التي أفطرتها نتيجة الحمل، وإلا فثم قول لبعض العلماء كابن عباس وغيره أنها تطعم مكان كل يوم مسكينا، لكن أختاروا القول بأنها تعيد، والله أعلم. يسأل: هناك من يقول إن كلمة عقيدة لم ترد في القرآن ولا في السنة، كانت تسمى الملة، لماذا أبدلنا الملة بالعقيدة؟ أقول وبالله التوفيق، نعم لم نقف على لفظة العقيدة في الكتاب ولا في السنة، إلا أن في الكتاب العزيز: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ووجدنا في الكتاب العزيز: ملة أبيكم إبراهيم. وقال تعالى أيضا، يعني لفظ الملة استعمل في الكتاب العزيز: ونحب دوما أن نستعمل ما استعمله، أو نستعمل ما ورد في كتاب ربنا وما ورد في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإن كان بالإمكان أن نجد تخريجا من ناحية اللغة للفظة العقيدة، وهي من عقد عليه القلب سواء من إيمان أو من كفر، لكن استعمال الاصطلاحات الواردة في الكتاب العزيز والسنة أولى، والله أعلم. وكذلك كلمة المعجزة والآية، الآية هي التي وردت في الكتاب العزيز، مثل فقالوا لولا يأتينا بآية من ربه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا إن كذب بها الأولون. رأى من آيات ربه الكبرى أكثر استعمالا من كلمة المعجزات، وإن كان بالإمكان أن نجد تخريجا لكلمة المعجزة من اللغة، ولكن الأولى استعمال ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يسأل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، عايز اسأل سؤال يا شيخ على الصلاة، يعني دي 10 سنين كنت مبطل الصلاة عشان ما اصلي، يعني فاصلي كيف 10 سنين الوقت مع الوقت ولا اصلي كيف؟ على ما تيسر لك، يعني ممكن اصلي 8 ركعات 8 ركعات ولا الصبح زي ما هو ركعتين مثلا والظهر ركعتين؟ لا يعني ركعتين. يعني انت تركت الصلاة زمنا بعد بلوغك، صلي ركعتين الصبح، أربعة الظهر، أربعة العصر، ثلاثة المغرب، أربعة العشاء، كما تيسر لك، لكن صلي عشر ركعة متصلة لا، إنما مع الفاضل تصلي. أيوة يا شيخ، تصلي الفروض يا أختي قدر استطاعتك وحدها، يعني أي كل صلاة لوحد، كل صلاة بمفردها، يعني لا تصلي ست ركعات وتدخل الظهر مع الصبح، لا افصلي بينهما. طيب يا شيخ، يعني زي حالك انت مش كويس يا شيخ، والله احبك في الليل. بارك الله فيك. يقول كم عدد درجات الجنة؟ الله اعلم بعدد درجاتها في النهاية، لكن وردت احاديث لاصناف معينين، مثل المجاهدين في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة 100 درجة اعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فللمجاهدين 100 درجة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فمن العلماء من قال عدد درجات حامل القرآن بعدد آية القرآن، لكن ليس هذا بقطعي، وثم درجات أخر، قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يسأل عن صحة حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هذا الحديث من الحديث التي تعددت أقوال العلماء فيها، والأظهر لي أنه ضعيف الإسناد، وإن كان هناك ما يقوم مقامه في العمل كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، إزيك يا شيخ مصطفى؟ لله الحمد، الله يبارك فيك. نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أستأذنك عند ثلاث أسئلة بعد إذنك يا شيخ. تفضل. الله يحفظك. بسأل حضرتك عن العمل من الباطن. ألو؟ نعم، العمل من الباطن لابد فيه من التفصيل. أستأذن حضرتك، أقول لك الأسئلة وأسمعك في التلفزيون. نعم. السؤال الأول، العمل من الباطن بمعنى أنه مهندس أو محامي في الحكومة وبيشتغل برا الحكومة في غير أوقات العمل، بيمارس المهنة يعني. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، واحد حضرتك كان متزوج، كان بيخطب وزوجته اشترطت عليه ان هي تروح معهد اللي يتع مدنين. ايوه شيخ مات سمعت معهد مدنين، فهو قال لها، هو قال لها انا هتجوزك وان شاء الله في بلدنا اراهن على البديل من اهل العلم تحضر دروس اهل العلم في بلدنا يعني. نعم، ده السؤال يا حضرتك التاني. فهي لما جت اتجوزت وبتاع، فبتقول لا انت اشترطت انك توديني المعهد، هو قال لا انا براهن على البديل في البلد. لا يعني اذا كان اشترط شرطا، اذا كانت اشترطت شرطا ووافق لها عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. أما إذا لم يوافق عليه فالمقام الآن مقام تثبت من الشرط، هل تم الشرط وتمت الموافقة عليه أم لا؟ لم تتم الموافقة عليه. خلاص، إذا لم تتم الموافقة عليه إذا ليس بملزم. نعم. طب حضرتكم السؤال الثالث، أنت تقصد بالعمل من الباطن أنه موظف لكن يمارس عملا آخر بعد الدوام؟ نعم. إذا كان هذا لا بأس بهذا، لكن أنا فهمت من العمل في الباطن شيء آخر. أما إذا نعم كنت تقصد أن الموظف نعم بدلا من أن يجلس على المقهى كالصيع الذين يجلسون بعد الوظيفة يلعبون ضمن طول الليل ويلعبون الطاولة طول الليل على المقاهي ويجرون أهاليهم ويشتكون الفقر والفاقة ويطعنون في الأعراض، فهو فارق هؤلاء واشتغل عملا طيبا يكتسب منه الأهل فلا بأس. نعم فضل. نعم، وبقى حضرتك النقطة الثالثة بالنسبة للتعدد الزوجات السيد ما يجبر فيك. شكرا. يعني عن أي شأن التعدد تسأل؟ عن إباحته والضابط بتاعته. الله سبحانه قال إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا محمد بكلمك على البيت والشقة دلوقتي. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. البنت دلوقتي البنات عايزين ياخدوا شقة هنا وشقة في البيت، تنفع يا عم الشيخ وكل واحد شقة؟ أنا أم محمد. لا يا أم محمد، أم محمد خذي الثمن الذي لك. أيوة. وبعد ذلك الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. طب ما احنا بنقول يا عم الشيخ واحد يدخل يقيم الاشياء يا ام محمد، ما احنا عايزين ان كل واحد ياخد شقه. يعني طيب ما ادري يا اختي، انا ما ادري حجم التركه، بارك الله فيك، كلميني في الهاتف اسال عن التركه. الله يبارك لك. تاخد شقه اذا كانت الشقق متساويه في الاثمان وعندك اربع شقق فكل ولد شقه وكل بنتين شقه، بارك الله فيك. يسأل سائل ما حكم قتل المسلم لأخيه تلك كبيرة من أشد الكبائر. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومرتكب لكبيرة من أشد الكبائر. يقول هل حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر يحرم باقي المسابقات؟ لا يحرمها إذا كانت في مسابقات يستعان بها على الجهاد في سبيل الله. يعني حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ألحق به العلماء ما يعين على الجهاد في سبيل الله، ما يعين على الجهاد في سبيل الله. هذا وبالله تعالى التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الكتاب العزيز والسنة المباركة داعية إليهما. هذا وأذكر نفسي وإخواني جميعا بتقوى الله، وأذكرهم بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، والذي يزعم أن غير الله من الأموات ينفع أو يضر ويطلب منه المدد والنظرات يشرك بالله، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وكذلك الذي يزعم أن الله له ولد أو أن الله ثالث ثلاثة أو أن المسيح ابن الله النار موعده، فليتب منه أي يتب من هذا المعتقد قبل أن توافيه المنية. هذا وأوصي نفسي وإياكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله وكثرة الاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.